بقي توقفنا عن سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر وإقرأ الصراط الذي سيقرأ الصراط يتقدم منه الصراط اللي حاب يقرأ من الصراط يأتي منه بس ما يكون قرأ العصر اللي قرأ العصر خلاص اللي قرأ العصر خلاص إنا أنزلناه لا لم يكن الذين كفروا بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب طيبة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إن سورة البينة قال الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين عبدة الأوثان منفكين زائرين منفصلين قال يعني انفصل عن الشيء وتركه حتى تأتيهم البينة ما تركوا الشرك إلا لما جاءتهم البينة قال لفظه مستقبل لكن معناه في المضي يعني أنهم قال حتى أتتهم الحجة الواضحة فما تركوا الشرك حتى جاءتهم الحجة لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ترك بعضهم الضلالات والجهالات التي كان عليها ودخل في الإسلام إذن هذه الآية مقصود فيها من آمن منهم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله هذه البينة يتلو صحفا مطهرة من الباطل والكذب والزور فيها كتب قيمة الآيات والأحكام مكتوبة قيم عادلة مستقيمة لا عوج فيها ثم ذكر رب العزة صنف آخر الذين هم استمروا على التكذيب وعاندوا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب في أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءتهم البينة فهؤلاء يعني قدموا رئاساتهم وأماكنهم وعاندوا وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وما أمروا مع أن أمرهم كان في اجتماع أنه إذا بعث نبي سنتبعه لكن لما اتضع أن النبي ليس منهم من بني إسرائيل إنما هو من العرب حسدوا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم الملة والشريعة المستقيمة نعم سورة الزلزلة تخبر الأرض بما عمل عليها بأن ربك أوحى لها. أمرها رب العزة بالكلام. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، الناس يتفرقون أهل اليمين وأهل الشمال ليروا أعمالهم، ليروا جزاء أعمالهم، ليروا جزاء أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قيل صغار النمل، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. وين قال؟ تقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالعويات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والعاديات ضبحا خير عادية في سبيل الله تضبح. ايش قال عندكم تضبح؟ صوت ايش؟ اجوافها عند الجري، صوت الجوف عند الجري اذا علق. فالموريات قدحا اذا ضربت بحوافرها الحجر كانها توري النار شراب. فالمغيرات صبحا وقت صبيحا، النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ما سمع الاذان اغار على القريه. فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا، يعني اثناء سمعها خرج الغبار. فوسطن به جمعا، توسطنا في العدو. ان الانسان لربه لكنود، لكفور جحود لنعم الله عز وجل. وإنه على ذلك لشهيد، إن الله عز وجل على ذلك لشهيد. وقيل هو نفس الإنسان شهيد على نفسه. وإنه لحب الخير لشديد، حب المال وجمع المال لشديد وحريص عليه حتى يحمله ذلك على البخل. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أخرج القبور ما فيها وحصل ما في الصدور. ميز من في قلبه خير ومن في قلبه شر. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. نعم. وقال بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. سيئاته فأمه هاوية، مسكنه النار سميت النار هاوية لبعد قعرها، وسميت أم لأنها تضم أصحابها. وقيل أمه يعني أم رأسه، أن يسقط الكافر على أم رأسه النار، وما أدراك ما هي النار محمد. نعم تكافر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن حتى زرتم المقابر متم ودفنتم، كلا سوف تعلمون وعيد لهم، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين علما يقينا لترون الجحيم، يعني لو صرتم امامكم هذا الحق ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما أعطاك رب العزة من الصحة والأمن والمال، ماذا صنعتم بها؟ نعم. سورة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان وقيل أقسم به رب العزة لأن فيه عبرة للناظر الدهر، كيف رب العزة يصرف الناس في هذا مرفوع وهذا مذلول، هذا غني وهذا فقير، وهكذا هذه دولة قائمة وهذه دولة هالكة، وهكذا والعصر. وقيل هو الوقت ما بين طلوع الشمس إلى زوالها والعصر. إن الإنسان لفي خسر، لفي خسارة، لفي خسارة ونقصان. من زوالها إلى غروبها، من زوال الشمس العصر إلى غروبها. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم ليسوا في خسران، وتواصوا أوصى بعضهم بالحق بالقرآن والطاعة والتوحيد والإيمان، وتواصوا بالصبر. سيصيبهم أذى إذا أمروا الناس ونهوهم، فيوصي بعضهم بعضهم بالصبر، يوصي بعضهم بالصبر على فرائض الله عز وجل ومجاهدة النفس على الطاعة والابتعاد عن معاصي الله عز وجل. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن من حطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة. ويل لكل همزة لمزة، مشعوم بالنميمة العياب الناس، ذكر أقوال همزة بلسان لمزة بفعل، بعضهم قال عكس أقوال، الذي جمع مالا وعدده أحصى، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، سميت جهنم حطمة، تحطم العظام، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، عذاب العذاب يصل إلى القلوب، عذاب النار تطلع على الفئة، إنها عليهم مقصدة، مطبقة مغلقة في عمل مهددة، أبوابها مغلقة بعمد، ما أحد يستطيع أن يفتح هذه الأبواب. يقرأ الكبار، من حاب من الكبار يقرأ؟ حاب يقرأ؟ ألم تر كيف كان ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل فترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف كان ربك بأصحاب الفيل أبعد لما أراد أن يهدم الكعبة ألم يجعل كيدهم في تضليل مكرهم وما سعوا ما سعوا إيش نقول ما سعوا في تخريب الكعبة فصار مكرهم عليهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل كثيرة طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول كزرع ايش عندكم؟ وتبن برض كتبوتين وتبن اكلته الدواب فراهته فيبص فجعلهم كعصف مأكول ويقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإلا في قريش إلى بهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من سوء. قال بعضهم أن سورة الفيل وقريش سورة واحدة بعد ما ذكر رب العزة منته في حفظ البيت ذكر منته على قريش وقيل أنها سورة منفصلة لإله قريش ما ألفت قريش أن بلدهم مكة ليست بلد زرع فكان ألفوا وتعودوا رحلتين رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف في الشتاء أين كانوا يذهبون اليمن ولا الشام الشام لا في الشتاء اليمن لأن قالوا أرض أدفى أدفى من الشام وفي الصيف كانوا يذهبون للشام ألفوا هذا ورب العزة أمنهم الناس ما تعتدي عليهم يقولون أهل الحرم فما كانوا يعتدون عليهم هذا من الله عز وجل نعمة عليهم فلماذا يكفرون فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرسل إليه الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فرأيت الذي يكذب بالدين بالجزاء والحساب فذلك الذي يدعو اليتيم يقهره ويدفعه عن حقه ولا يحض على طعام المسكين لا يطعمه ولا يأمر حتى بإطعامه لأنه يكذب بالجزاء فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إضاعة الوقت وكذلك أثناء الصلاة ما يأتون بها بأركانها وواجباتها يضيعونها الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إذا صلوا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ويراءون الناس إنما يقومون مراءة كذلك يمنعون الماعون الماعون قيل الزكاة وقيل الصدقات اليسيرة كالماعون والفأس حتى هذا الشيء اليسير هم يمنعونه نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر يا محمد، الخير كثير ومنه النهر أو الحوض الذي يصب فيه ميزابان من الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الرسل وارد على هذا الحوض. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالصلاة ما تكون إلا لله عز وجل، والنحر ما يكون الذبح إلا لله عز وجل، قربه عباد الله عز وجل. إن شانئك هو الأبتر الأذل المنقطع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني في الحال وفي المستقبل. أنا بإذن الله وأسأل الله أن يثبتني. وهذا تيئيس من النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنه غير متبع لدينهم، لأن دينهم دين شرك، لكم دينكم ولي دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح يا محمد، إذا فتح الله عز وجل عليك البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. بعد ما رب العزة فتح مكة على نبيه، كثير من العرب جاءوا ورأوا الإسلام. يقول ابن عباس لما سألهم عمر معنى هذه الآية، بعضهم يقول فتح مكة وبعضهم يقول كذا، فقال ابن عباس هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. فسبح بحمد ربك واستغفر، أكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فعمر الخطاب صحح ما قال ابن عباس أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أعلم منها إلا ما قلت. عمر الخطاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيجزى نار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تبت خابت وخسرت ما قال يا أبو لهب لما النبي صلى الله عليه وسلم جمعه، ما رأيت لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل خير تريد أن تغير عليه أمصدقي؟ قالوا نعم ما أهجن عليك كذبا. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال يا أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ولهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. قرأ عبد الله وقد تب، ايش يصير معنا وقد تب؟ خبر وقد تب. اما اذا قلنا وتب معناته دعاء عليه، دعاء عليه. ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامراته ام جميل بنت حرب وامراته حماله الحطب. قيل انها كانت تجمع الحطب والشوك تضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو عند بابه، وقيل أنها كانت تمشي بالنميمة في جيدها في جيدها عنقها حبل من مسد، سلسلة من حديد. نعم، من حاب يختم من الكبار؟ ها حاب تختم موسى؟ نعم وجب أنتم معنا دائما، أعطوا أحد من الجدد. يلا من الجدد الشيخ موسى. وين موسى؟ هرب موسى. تعال يا موسى، يلا اقرأ. الله الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد. نقل عن أبي بن كعب، نقل أن المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد. الله الصمد، مع قيل معناه لا جوف له، فما يحتاج إلى طعام وشراب. وقيل الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بعض الناس يخطئ هنا، انتبهوا بالنسبة لكفوا. كفوا إذا قلنا ساكنة الفاء لا بد تقرأها مهموزا كفءا، ما تقرأها كفوا كفوا، لا كفءا. أما إذا ما همست، أما إذا ما سكنت الفاء ضممتها كفوا كفوا، يصير همس ويصير غير همس، كفوا كفوا. أما إذا أسكنت الفاء لابد تهمس كفءا كفءا أحد. يحتاج مراجعة القراءات العشر للتأكد أكثر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعطوا قل على رب الناس أكبر رجل سنا أو أصغر طفل، بحاجة عن أكبر رجل أو أصغر سنا. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، الفلق الصبح، هذا قول أكثر المفسرين، قال الصبح. من شر ما خلق، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، القمر إذا خسف واسود وهو وقت الغيبوبة. وقيل غاسق الليل إذا أقبل بظلمته. ومن شر النفاثات في العقد السواحل. ومن شر حاسد إذا حسد، اليهود قال، لكن الآيات انتبهوا التي فيها تخصيص يكون فيها إذا نزلت في معين فيها العموم، يدخل فيها العموم. نعم. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. قال الشيطان، والخناس الرجاء، فالشيطان جاء ثم، نقول جاثم على قلب آدم، إذا ذكر الله عز وجل خنس واختفى غفل، إذا غفل رجع لوسوسته، إذا ذكر الله عز وجل خنس مرة أخرى. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استعاذ الله عز وجل، يشير يرشد نبيه للاستعاذة من شرور هؤلاء الجنة وكذلك من شرور الناس. ثم ختم بالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله سيكون العصر فيه أحكام الزكاة وأحكام صلاة العيد زكاة الفطر وأحكام صلاة العيد. وننبه الناس على أن يستمروا في الخير الذي بدأوه. بعض الناس بدأوا في أحكام طلب العلم فنرشدهم الاستمرار في مسجد الشيخ سلام يوم الأربعاء والخميس وفي هذا المسجد يوم الجمعة. فالواحد يستمر ساعة لله عز وجل إن شاء الله تكون له خير له ولذريته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.